قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قصة سبحان الله يا بناتي جميلة. الواحد لما يقرأ سورة يوسف دي والله لو قرأتها كل يوم، والله لو قرأت هذه السورة يوميا بعيش معها، بعيش مع سورة يوسف. وساعة ما دخل السجن وساعة ما ربنا ساق إليه الرجلين الفتيان، عشان كده ابتدت السورة إنه لما ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعاء يوسف ونجى ربي سبحانه وتعالى يوسف من هذه الفتنة، فتنة النساء وفتنة من امرأة العزيز، ودخل السجن، كانت أي من آيات ربي سبحانه وتعالى إن دخل معه السجن فتيان، يسوق إليك مع البلاء مفاتيح الخير، يدخل السجن ويضيق عليه المكان، لكن في السجن اللي هو دخل يوسف ده كان العطاء من ربي سبحانه وتعالى، أن يسوق إليه الفتيان اللي هما شابين، فتيان يعني شابان، يرى كل ما كل واحد منهما رؤيا. وانت عارفين الرؤية قلنا منين؟ يعني مين اللي ساق الرؤية عشان ترضع الرؤية تاني؟ مين؟ ليوسف. آية من آيات ربنا. عشان كده يجيبك شيء وتجد الشيء ده فيه بلاء شديد جدا، اعلمي أن في طيات البلاء خير، هيجيلك خير، لأنه دائما مع العسر يسر في طياته. يعني تخيلي يجي البلاء زي ما جال يوسف البلاء، في طياته خير انت لسه مش عارفاه، هي جاية بإذن ربي سبحانه وتعالى. لذلك يدخل مع يوسف فتيان شابين، يعني يرى كل واحد منهما رؤية مختلفة عن الرؤية الثانية، ويقص الرؤية على يوسف. يوسف كان في هذا المكان الضيق مثال للإحسان، كان محسن، فلما كان محسن لكل الناس الموجودين معاه وخلق الإحسان، الرجلين دول أو الشابين دول اللي دخلوا مع السجن حبوه وتوسموا فيه الخير. ما أنت تصرفاتك وسلوكك من تصرفاتك ومعاملاتك الناس ممكن تتوسم فيك إيه؟ أو الخير أو السوء، يعني من سلوك الإنسان. فلما دخلوا مع واحد قال له إيه؟ ابتدى كل واحد فيهم يقص عليه رؤية رؤيته. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. تأكل الطير منين؟ من فوق، كان يعني فوق. هو في الأول سبحان الله قال له إيه بقى كمان هنا؟ ذلك الخبز تأكل الطير من، نبئنا بتأويله. إيه بقى تأويل الرؤية دي؟ إحنا بنقولنا نبئنا بتأويل هذه الرؤية، إحنا نتوسم فيك ونراك إنك من المحسنين. المحسنين هنا يعني من أهل الإحسان إلى الخلق، هم أكيد شافوا إحسانه إلى في إحسانه في علاقته بربي، وشافوا إحسانه في علاقته بالخلق، فعشان كده طلبوا منه تأويل الرؤية دي. وإلى لماذا اختاروا يوسف بالذات لتأويل الرؤية؟ لما وجدوا فيه إيه؟ الصلاح والخير. فإن نراك من المحسنين، يعني نراك من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت لغيرنا. فتوسلوا إلى يوسف بإيه؟ بإحسانه، إن نراك من المحسنين، يريد تقول لنا تأويل هذه الرؤية. قال لهم يوسف قبل ما يبتدي يقول لهم الرؤية أو يقول لهم رؤية، قال لهم تحبب لهم بأنهم إيه؟ قال ده الأمر بسيط، ده الأمر مش مني على فكرة، ده أنا لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما، ده مش مني، لا ده قال ده عشان تطمئنوا قلوب إشبتين دول مين؟ ليفإني سأبادر لتأويل يعني لتعبير رؤياكم، فلا يأتكما غداء أو عشاء أول ما يجي إليكم إلا نبأتهما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني الأمر بيقول لهم، بيرجع لهم بالأمر المن، يعني العلم اللي عندي ده مش من عندي، ده من عندي. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهم في البداية للإيمان بالله، لأن هيقول لهم أنا ممكن أقول لكم كده ولا تأتيكم طعام ترزقهم إلا نبأتهم بتأويله، وأنا خلي بالكم في النهاية أقول لهم علشان خلي بالكم أنا ده مش من عندي، ده من عند الله. فيبتدرهم بالإيمان، ابتدى لهم. لما تيجي واحدة تقول لها أنا راكب خير، تقومي تقول لها إيه؟ والله الخير اللي أنا فيه ده مش مني، والله ده من فضل ربي، لأن هو اللي هداني، والله اللي هداني إلى ذلك ربي، والله كما يقول ربي في كتابه وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. يعني الهدى اللي أنت فيه ده منا من ربي عليك. إذن الفتح لك أبواب الهداية ومن؟ سبحانه وتعالى اللي بين لك الحق والباطل بدايه لان كان ممكن تضلي، كان ممكن تروح في طريق ضلال زي ما ناس كتير جدا بتروح في طريق ضلال ما بتعرفش الحق من الباطل. فهنا دعاهم للايمان، وكان هذا ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى ان هم لما بيدوا هو ايه هو شايفهم على شرك، فعايز يدوهم الى التوحيد، توحيد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال ذلكما، يعني التعبير اللي انا هعبر لكم عنه تعبير الرؤيتين دول ده مش مني، ده انا عايز اقول لكم ان هو من ربي. مما علمني ربي، اللي بيعلمك هو ربي، اللي بيربيك هو ربي، اللي بيكرمك هو ربي، اللي بيفتح لك ابواب الخيرات هو ربي، اللي بيبعد عني كل سوء هو ربي سبحانه وتعالى. هذا العلم من علم الله، علمنيه ربي واحسن ربي الي بي. وذلك ليه السبب بقى؟ بيقول لهم السبب ايه بقى؟ علمني ليه؟ قال لهم بقى السبب ان انا، هو يدخل لهم في مدخل بقى الايمان والتوحيد، انني السبب في ذلك اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تركتوا ايه؟ ما لهم بقى شأنتوا انتوا ما بتؤمنوش بالله. لا لا لا، قال لهم ده انا السبب في ده كله ان كان في ناس مشركين او مش مؤمنين بالله، وانا تركت ملتهم تماما واتبعت ملة مين؟ فانني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وهم بالاخره كمان هم كافرون، ما بيؤمنوش بالآخرة ولا بالحساب ولا بالقرب بينهم. ولذلك والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ندخل عنه إلى شيء آخر، يعني يدخل في أصل الأصل الثاني، وأصل بقى التوحيد هي رغم التوحيد. قال لهم واتبعت إيه؟ ده أنا اشتركت ملتهم وبس؟ لا، واتبعت ملة آبائي. هيقول لهم كمان أن أنا مش جاي من عند ده، أنا آبائي مين؟ ده أنا صاحب أصول في العقيدة، ده أنا صاحب أصول في العقيدة، ده أنا آبائي مين؟ أبا إبراهيم وإسحاق يعقوب، وطبعا مش ممكن يكون أكيد سمع عنهم يعني. ثم فسر تلك الملة بأنهم بأنه إيه عن ملتهم الإيه؟ ما كان لنا، يعني ما ينبغي ولا يليق أن نشرك بالله من شيء، ما ينبغيش. ربي اللي خلقني أشرك؟ أتخذ الله ندا هو اللي خلقني؟ أيخلق ويعبد غيره سبحانه وتعالى؟ يخلقك أو يخلق العبيد وبعد كده العباد يخلق يعبدوا غير ربي سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم. ولذلك يقول ما كان لنا يعني ما كان ينبغي لنا، لا يليق بنا ان نشرك بالله شيء من شيء، بل لابد ان نخلص الله في العبوديه، بل نخلص الله في التوحيد، نخلص الله في العباده. وذلك من فضل هذا الامر ايه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، من فضل الله علينا ان ساق لينا ازاي نتعلم التوحيد، ازاي نتعلم العباده، ازاي نتعلم الدين الخالص، ازاي نتعلم يعني العقيده الصحيحه الخالصه، عقيده التوحيد. لما تلاقي نفسك بتعبدي الله بعقيده التوحيد الخالصه افتكري كده وقولي بنفسك يا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يشكرون. ولذلك تاتيهم من منا. اقول لك ليه؟ لماذا قال لا ولكن اكثر الناس لا يشكرون؟ قال هو ربنا اللي بيهدينا سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لأنه لما بتأتيهم منا والإحسان من الله فلا يقبلونها. فبما أنه لا يقبل الإحسان من الرب، من عليه بالآيات ومن عليه بالتوحيد، من عليه بالعقيدة الصحيحة، لكن الناس بتعمل إيه؟ تترك العقيدة الصحيحة وتفسق، تترك العقيدة الصحيحة وتشرك، تترك العقيدة الصحيحة وإيه وتشرك، تتخذ الله ند. فهو بيقول له ده فضل الله علينا وعلى الناس، لكن الناس لا تشكر، لأنها لو الناس هتشكر هذا اتبع ما من تربي عليهم بالإحسان إليهم فيقبلون العقيدة الصحيحة. وفي ذلك قال لك ترغيب للطريق اللي هو عليه ما لا يخفى على ذلك، من اللي هم لما قال الفتيان ذلك، يعني سبحان الله لم يكن ذلك بعين التعظيم لأنه ابن يعني كان أباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا، لكن بيقول له إيه؟ أنا أصلي وجدودي التوحيد. يعني ذكر لهم هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله، يعني حتى جدودي دول علي من فضل الله، حتى إن أنا اتولدت ببيت مسلم من فضل الله، حتى إنه ساق ربي إلي حب القرآن ده من فضل الله، حتى إن ربي سبحانه وتعالى ساق إلي العلم الصح أو الصحيح ذلك من فضل الله، ده هذا من فضل الله. وعلى ناس كتير جدا، ولذلك بيسلك لطريق التوحيد، بيدخلهم دلوقتي في إيه؟ في عقيدة التوحيد. وقال لهم شايفين اللي أنا فيه النعمة اللي شايفينها فيها دي، وقاعدين نشوف خلقي الحسن ده، وقاعدين نشوف إحساني إلى الخلق، وقاعدين نشوف تأويل الرؤية، ده مش مني، ده اللي من عليا ده كله ده مين؟ فضل ربي سبحانه وتعالى. والفضل لا عليا وعلى الناس، بس انا قبلت هذا النعمه والمنه فوحدت ربي، لكن غيري جات له هذه المنه وهذه النعمه فنبذ التوحيد خلف ظهري ولم يوحد الله عز وجل. ففي فرق شديد. ولذلك هنا قال لك ايه، ابتدى يدخل بعد ما دخل هذه الدعوه الى التوحيد، دخل لهم في دعوه قال لهم ايه، يا صاحبي السجن يا اصحاب العقول، يا اصحابي، شوف ابتدى لهم يا صاحبي السجن، يا اصحابي في السجن، يا اللي انتم معايا في مكان واحد، يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مين أفضل؟ لما تعبدي واحد يبقى كل رجائك فيه وكل مطلبك إليه وكل خوفك منه رب واحد، ولا أرباب المتفرقون، هذا يعبد صنم وهذا يعبد حجر وهذا يعبد شجر وهذا يعبد ملائكة، وهؤلاء لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، هذه المعبودات التي يتخذها المشركون يعني، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال والجمال والإجلال سبحانه وتعالى؟ الحجر ولا ربك الكامل العظيم سبحانه وتعالى؟ من نعبد، اللي خلق ولا نعبد المخلوقين سبحانه وتعالى؟ من الحق بالعبادة؟ من الحق باللجوء؟ من الحق بأن الإنسان يعبده؟ ولذلك قال أتلك خير أم الله سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فلا شريك له ولا ند له، قهار، انقادت الأشياء كلها لظهري، كل نواصينا بيده، كل الأشياء منقادة لإيه؟ الليل والنهار. من الذي يقلب الليل والنهار؟ سبحانه وتعالى. من الذي يملك الأرزاق؟ سبحانه وتعالى. من الذي يملك الأعمار؟ سبحانه وتعالى. من الذي يملك مفاتيح الخير؟ من الذي يعلمها وحده؟ فلا يملك كل ذلك، انقادت كل الأشياء لقهره، الكل إيه؟ قهار، فربي قهار، كل المخلوقات مقهورة لله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو سبحانه وتعالى يا أحبائي، أخذ مناصيتها. قيل وما المعلوم أن في هذا شأنه وصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء أنتم سميتموها، قال عشان كده قالهم إيه؟ ما تعبدون من دونه، يعني ما تعبدوا من دون الله إلا أسماء أنتم سميتها بنفسكم. ده سمى بعض الناس كانت تعبد الحجارة أو تعبد الأصنام، سموا إيه؟ والدم وسواعا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرة، وسموا إيه؟ العزة، وسموا اللاتة، أصنام، أصنام كلها أصنام حجر ومنات. نعم أنتم سميتموها وهي لا شيء، ليست آلهة، ولكن ليس فيها من صفات الألوية شيء، إذا لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا فكيف تكون آلهة؟ لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا فكيف يكون إلها؟ فالذي يملك النفع والضر والخير والفلاح والهداية والإنعام والمنن هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلكمش أبدا دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاكم هذه اللي هي الأصنام عشان تعبدوها من إيه؟ من دون الله سبحانه وتعالى. إيه يعني لما تيجي تنظري بقى إلى يعني بل نهى عن عبادتها في كتابه الكريم، وبين بطلان عبادتها، ولم ينزل على ذلك برهان أنها تعبد أبدا، لم يكن لا طريق ولا وسيلة، ما اتخذوش الأصنام، لم يأمرنا ربي باتخاذ الأصنام وسيلة لعبادة الله، إنما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه كما قال المشركون، ولكن أمر ربي أن لا تعبدوا إلا إياه وحده. والعبادة يا بناتي اسم جامع لكل ما يحبه ربي ورضاه. لما تيجي واحدة تسألك تقول ما هي العبادة، ما هي معنى العبادة؟ تقولي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه من قول وفعل وعمل، عبادة ظاهر وعبادة باطل، عبادة ظاهر وعبادة باطل، يعني عبادة ظاهر وعبادة باطل. عبادة الظاهر اللي هي ايه؟ الجوارح، الناس بتشوفها، يعني بتصلي بتحجي بتصومي، اللي هي الناس اللي هي عبادة الظاهر بقى كلها الناس شايفاها. وأما عبادة الباطل القلب بقى، التوحيد، الخوف، الرجاء، التوكل، الرضا، المحبة، الإخلاص، الإنابة، الحاجات المتخبية جوه القلب الذي لا يطلع عليها إلا ربي. اللهم ارزقنا إياه. فمن بداية الحب، الحب الإخلاص، المحبة، الإخبات، الخضوع، كل الأبقيات، كل الحاجات الموجودة في القلب دي مطلع عليها من؟ كل دي يعني اللي هي العبادة. والعبادة دي يعني إيه؟ إنه إيه دليلنا في كتاب ربي؟ مخلصين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني يقولوا لا إله إلا الله، يعني يقولوا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء بعمله لابد أن يكون ذلك الشيء خالص لمن؟ لله الواحد الأحد. من فعل ذلك عاش سعيدا في الدنيا ومحمودا في الدنيا، ومن الله عليه بالفضل في الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ربي إننا لا نعبد أحد، ما تكسيش ند لله، لا تتخذ ندا بده الذي خلقك، السجود لا يكون إلا لله عز وجل، الخضوع والذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كامل الحب مع كامل الذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. تحب الله عز وجل وانت في قمة الذل لله عز وجل، وده قمة السعادة. إذا رزقت كامل الحب وكامل الذل لله عز وجل بتعيش سعيدة. لكن تخيلي لو تزليت الإنسان بتعيش المقهورة. الفرق شديد بين الأمر اللي هو تعلق القلب بالله مع الذل الشديد. ولذلك هنا يجتمع فيها الاثنين. نعم، ذلك الدين القيم أي المستقيم، ديننا مستقيم يا بناتي، موصل إلى كل خير، وأن لو استقاموا على الطريقة لا خير. تمام، تعالي بس كده، لو أي إنسان خرج عن حد على الجادة، الجادة اللي هي الطريق المستقيم، خير خرج يبقى ماشي كده، وبعدين يتسلت، بيقول يتسلت يعني بيقع، يبقى ماشي كده على الطريق، وبعدين يروح خارج عن الطريق. إن كان حب الطريق وحب طريق الاستقامة، أول ما يخرج عن الطريق تحسي كأنه سمكة خرجت من المية، كأنه هيتخنق هيموت، لأنه أقبل على الله. واللي أقبل على الله بحب بجد بصدق مخلص لله لن يستطيع أن يستبدل هذه النعمة بنعمة أخرى مهما كانت نعمة الدنيا. والله مهما أتيتي من نعمة الدنيا، والله مهما أتيتي من نعمة الدنيا، لو جمعت لك الدنيا وقيل لك استبدليها، طب استبدلي اللي انت فيه ده بنعم الدنيا. ابدا، هو خير مما يجمعون. نعم، ولذلك ذلك الدين القيم المستقيم الموصل الى كل خير، وما سواه سبحان الله غير مستقيم، بل معوج، كل ما غيره ايه؟ معوج. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، مش يعني كثير من الناس ما بيعرفوش الحقائق، كثير من الناس لا يعلمون مصلحتهم. كثير من الناس جدا اول ما تبتدي يروا كده بريق في الدنيا، حاجه كده في الدنيا من يروا شيء في الدنيا من الدنيا كده، تبتدي بعض الناس كده ايه تزهزه لهم الدنيا، اول ما تزهزه لهم الدنيا يعملوا ايه؟ ينشغلوا بيها، يغرقوا وبحر بحر الدنيا يا بناتي عميق وملوش شط، عميق ملوش شط ابدا. ولذلك الانسان في الدنيا يحتاج في كل يوم ان يقول اللهم سلم اللهم سلم، يا رب سلم لحد ما توصلنا للنهايه، يا رب سلم لحد ما تفتناش بالدنيا ومهاج الدنيا وفتن الدنيا واحوال الدنيا، يا رب لا تفتننا، اللهم لا تفتننا، واقبضنا ونحن على الطريق، يا رب تقبضنا ونحن على الطريق اليك يا ربي. ولذلك أكثر الناس لا يعلمون يا بناتي، لا يعلمون حقائق كثيرة جدا، حقائق الأشياء. فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها. يعني ما يجي واحد يعبد ربي، واحد ربي ويبقى هادي مطمن، واحد تاني قاعد منشغل بعبادة الأصنام، أين عقله؟ فين العقل اللي بيميز به؟ هتجد سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أحيانا بتري بعض صور الناس اللي هم لا يميزوا في العقل، لا حول ولا قوة إلا، قلت لكم قبل ذلك اللي قاعدين يعبدوا قرد إنا لله وإنا إليه راجعون، والقرد قاعد فاكرهم بيلعبوا معاه، وكل ما يعملوا إيده كده يبوسوا إيده وإنا لله وإنا إليه راجعون. بتعبد قرد من دون الله لو لك عقلا أفلا يتدبرون أفلا يعقلون. أين العقول يا بناتي؟ هو دا يملك نفسه حاجة والقرد يملك نفسه شيء لا حول ولا. وغير ذلك من الصور اللي هي ابتلت الناس سبحان الله، وهذا يعبد دابة وهذا يعبد جاموسة وهذا يعبد بقرة وهذا ينام تحت البقرة عشان إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي صور الشرك الشديدة، وهذا يمر أسفل الدابة، أسفل الدابة اللي هي البقرة أو اللي يعبدها، علشان لما يمر تحتها يجيب البركة. ما فيش تمييز. شوف سبحان الله، أرباب المتفرقون خير الله الواحد القهار الواحد الأحد اللي كل المخلوقات مقهورة ليه. لن تموت، لن تموت نفسي إلا بإذنه، ولن تولد نفسي إلا بإذنه، ولن يرزق إنسان إلا بإذنه، ولن يكبر صغير إلا بإذنه، ولن يموت كبير إلا بإذنه، ولن يرزق عبد إلا بإذنه، ولن يحيى عبد إلا بإذنه. كله بإذن من؟ وبأمر من؟ سبحانه وتعالى. لكن العقول يا أحبائي، لذلك عدم العلم من أكثر الناس، إن الشرك واضح جلي والتوحيد واضح جلي، ولكن عدم العلم من أكثر الناس، بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا أصحابه السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين لله، وقال لهم بيقيل في هذا الأمر يحتمل أنهم استجابا ويحتمل أنهم إيه؟ لم يستجيبا، بس عموما هو أقام عليهم الإيه؟ الحجة كما قال في ذلك. ثم إن عليه السلام ابتلى بعد ما قال لهم دعاهم للتوحيد، قال لهم اللي أنا فيه ده من ربنا، من ربي، الهداية دي من الله، تأويل الرؤية دي مش عندي. الرؤية دي زي ما احنا عارفين طبعا، عايز أقولها لكم، دي عبارة عن إيه؟ قلت لكم في الرؤية، في البلية رؤية يوسف في البداية، قلنا الرؤية إما رؤية من الله اللي هي السورة الصادقة الصالحة، يا إما حلم من الشيطان، يا إما حديث نفس. دي الثلاث أنواع. ولو كانت من الشيطان قلت لكم إزاي بنصرفها عنا. كان جات لي واحدة قالت والله أنا فعلت الخطوات دي فعلا، وصبحت الأخت اللي قالت كده معانا، كان في أخت معانا قالت كده، جت لي رؤية يعني جت لها حلم وأزعجها جدا، فقالت اللي هي الخطوات اللي احنا قلناها أو قالها الكاتب في لما جيلك رؤية تزعجك وتعملي هذه الخطوات إن شاء الله لا تضرك بإذن ربي سبحانه وتعالى. لما قال لهم هبتدي بقى يبقى يقول لهم الايه الرؤية، يبتدي أقول لهم الرؤية، قال لهم يا صاحب السجن أنا أقول لكم تأويل رؤياكم. أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر الخمر، قال له أنت هتخرج من السجن وهتسقي وهتبقى ساقي الملك، يعني أنت هتخرج وهتبقى ساقي الملك، عشان كده قال له يسقي ربه إيه؟ يسقي ربه خمرة. من فضلك يا حبيبتي، يسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم أنه يخرج إيه؟ قال له ده متبعنا كده أن أنت هتخرج وبتبقى كويس وهتروح للملك، للملك وتشتغل عنده تاني، وهتبقى ساقي، وهتبقى ساقي الملك إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله، وهتبقى ساقي الملك. وأما الآخر، وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه إيه؟ خبزا تأكل الطير منه، قال له أنت هتصلب وهتأكل الطير من رأسك، الخبز ده اللي أنت شفته لا دي رأسك، يعني هتصلب وهتترك في الصلب لحد ما يعني الملك يعمل فيه كده، وهتيجي الطير وهتموت، وهتيجي بعد كده الطير تأكلك. فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحمة رأس مين؟ وشحمه، بما في ذلك المخ، يعني اللي هيكل ده كله إيه؟ الطير يعني، فاعتبروا إنه هو إيه؟ الخبز بتاعه، خبز للطير، اعتبره خبز للطير، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل هيصلب ويجعل في محل صلبه تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي أؤوله ليكم أقوله لكم أنه لا بد من وقوعه، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، الأمر منتهي والأمر يحصل كده، وفعلا قد حدث ذلك، واحد نجا وده اللي وصل اللي هو كان كده اللي هو يرجع له تاني، يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تسأل لا نعم. وقال الذي ظن، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبس في السجن بضع سنين. قال له أول ما تخرج افتكر قصتي عند الملك اللي انت هتشتغل عنده تاني ده اللي هو كان فيه نفس القصة السابقة، فكروا بيا عشان انا دخلت هنا وانا بقصة النساء وفتنة النساء وكده، وانا ما كنتش ايه الامر بكذا وكذا. وقال يوسف عليه السلام الذي ظن انه ناج، ظن برضه هو تأويل رؤية لكن ممكن تحدث او لا تحدث، ظن انه ناج انه هو الذي رأى انه يعصر الخمر، اذكرني عند ربك. هنا رب اللي هو من الملك، يعني رأى انه اذكرني عند ربك اي اذكر له شأني، اذكر لي قصتي حتى رق لي فيخرجني من ايه من هنا. لكن سبحان الله يا ربي، إلا إن ربي لا يريد العبد إلا الخير، يريد إن يخرج من هذا المكان عزيز، الملك هو اللي يطلب. فلما نسى بقى طبعا نسى يقول له عند الملك، نسى يقول له إن كان في واحد معنا كذا وكذا وقصته كذا، فقال له إيه، فأنساه الشيطان ذكرى ربي، أي أنسى الشيطان ذلك اللي هو الذي نجى ذكر ربي تعالى وذكر ما يقرب إليه يعني. ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازي بأتم الإحسان، هو اللي قال له هيحصل لك وكذا وكذا، وذلك ليتم ربي سبحانه وتعالى أمره وقضاؤه، يتم الأمر والقضاء. تلقي نفسك في بلاء شديد وكل ما تعمل شيء عشان تخرج من البلاء ما بتخرجيش، وكل ما بتلتمس الشيء عشان يجيلك الفرج لسه ما جاش المعاد، هيجيلك حاجة أكبر بكتير جدا وأفضل بكتير جدا، لأنه وعسى أن تكره شيئا وهو خير، وعسى أن تحب شيئا وشرا والله يعلم وأنتم لا تعلم. لأنه لما لمس في السجن هذه الفترة اللي هي السنين البضع من السنين، قالك من 3 إلى 9، ولهذا قيل أنه لبث 7 سنين في السجن. ولما سبحان الله أراد أن يتم ربي عليه أمره ويأذن بخروج يوسف، اللي بيأذن في أي كرب في أي بلاء أن يصرف عنك البلاء، ربي سبحانه وتعالى قدر له ربي سببا لإخراجه، قدر سبب زي ما ساق الرؤية الاثنين دول وكانوا زمايله معاه في السجن يا صاحب السجن، ساق للملك رؤية، تعرفين الصورة دي صورة الرؤى، ابتلت رؤية يوسف لأبيه، ورؤية الرجلين دول بالفتيان، ورؤية الملك، فهي يعني صورة فيها إيه رؤى. نعم. فلما حصل يعني سبحان الله في الأمر ده يعني انتهى الأمر، لما ربي أراد أن يتم أمره وأذن بخروج موسى من السجن، قدر له سببا للخروج، وليس هذا السبب فقط الخروج، وارتفاع شأنه وإعزازه رؤية الملك، الأمر شديد والأمر أن ينكس سبحان الله شديد عليه، لكن عند ربي الكثير يسبب أسباب، يسبب سبب. إيه السبب؟ أنا قلت لكم الرؤية منين؟ من الرحمن. تأتي الرؤية دي في دماغ من؟ مين اللي ساق الرؤية في دماغ الملك؟ سبحانك يا رب العالمين. وقال الملك إني لما قال بقى الرؤية إني أرى، الملك بقى جات رؤية الملك، أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. شوفي رد الملأ عليه إيه. قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني أنت كل أنت بتقولي زي ما تيجي تقولي الواحدة إيه شفتي كذا، تقولي يا شيخة بس تقولي بقى تنظري معنا ولا إيه مش عارف بقى إيه، أنت كنت متأكدة يعني تقولي بالضبط كده نوع النور. نعم أشياء كده بتفكري كنت جعانة كنت مش عارفة إيه شوية حاجات كده تعريض. هم قالوا الأمرين دول وما نحن يعني، والنهاية بالعقب كده في الآخر، بالآخر كده ما عندناش تأويل الأحلام كمان. لكن الذي نجا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة بعد فترة افتكر كان معايا واحد أنا أنبئكم بتأويلي قبل أن بتأويلي فأرسلون، وراح رايح ليوسف هنا في الأمر. لما أراد ربي أن يخرج يوسف من السجن أرى يعني أرسل رؤية للملك، هذه الرؤية عجيبة جدا، رؤية عجيبة. الرؤية إيه يعني سبحان الله، كان تأويلها على يد من؟ حبيبتي تعالي حبيبتي. ايوه نعم ازيك الله خيرا يا حبيبتي برافو. انتبهين هنا انا معك بصلي انا مش هيك يا ايوه احسنتي جزاك الله خيرا. لما اراد ربي ان يخرج يوسف من السجن ارى يعني ارسل الملك رؤيه عجيبه تاويلها يتناول امر الامه كلها مش اي رؤيه يعني امر شديد جدا عشان تكون تاويلها على يد من يوسف عليه السلام فيظهر فضل يوسف ويبان علم يوسف فيكون له رفعه في الدارين ربنا سقله العز سقله الفرج سقله ان انت كنت في ضيق لكن ربنا سبحانه وتعالى استعان عندي من سبحانه وتعالى ولذلك يكون له رفعه في الدارين هنا يعني يظهر من فضله وعلمه وعز ربي له ورفعته في الدارين ومن التقادير المناسبه ان الملك الذي ترجع اليه امور الرعيه هو اللي رآها مش اي حد ده هو الملك نفسه اللي رآها فالامر كان شديد وتعرفين لو حد من الرعيه كان ممكن ايه فالارتباط بمصالح ده اصلا كان مرتبط بمصالح الرعيه الامر شديد يعني جدا نعم واضح كده وكان عندهم علم وعلم الرؤيا وتاويل وكذا فالمهم الرؤيه كانت عجيبه جدا برضو وذلك انه راى رؤيا هلته خوفته رعبته لان الرؤيه برضو فيها حاجه عجيبه جدا يا بناتي قال لك ايه ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع طب ازاي حاجه عجيبه يعني بيقول لك ايه بقى البقرات العجاف سبع اللي بتاكله يعني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع الفاعل البقرات العجاف ولهذا العجاف اللي هم الهزيلات هم دول ضعاف هم اللي ياكلوا هزيلات التي يعني سقطت قوتهم هم اللي ياكلوا السبع العجاف السمان العجاف اللي هم ضعفاء سبعة والتانيين سبعة بس السبعة هزيلين جدا هأكلوا السبعة اللي هم ايه السمان جدا يعني اللي كانوا في نهاية القوة يعني ولبس مش وبقية الرؤية جميلة ازاي عجيبة ازاي وسبع سنبلات خضر يأكلون سبع سنبلات يابسات ايه ده الخضر مش اليابسات هي اللي بتاخد ايه يا ايها الملأ فبيقولهم بيقولوا يا ايها الملأ افتوني في رؤياي لان تعبير الجميع واحد وتاويلهن شيء واحد ان كنتم لرؤيا تعبرون بيقول لاي واحد فيكم يبقى خلاص يبقى التعبير تاويل الرؤيا تحيروا لم يجدوا يعني رد عليه من اي وجهه قالوا اضغاث احلام يعني ايه احلام لا حصر لها لا تاويل لها ولهذا جزم منهم ما لا يعلمون وتعذر منهم ما لا يسمع ليس بعذر قالوا كده ثم قالوا وكمان أصلا إحنا ونحن وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أي لا نعبر إلا لا نعبر وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس بأنها لا نعبرها يعني هم اعتبروا لي إيه حديث نفس أو كده فجمعوا بين الجهل والجزم هم هنا جمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام وأعجبهم بنفسهم أنهم قالوا إيه لا احنا الاحلام دي تاويل الامل الاحلام قلنا الاحلام من الشيطان لا ده من الشيطان وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين هم بس ما لهمش الا في تاويل ايه الرؤى اللي هي منين من الرحمن قال لك جمعوا بين امرين اعجبهم بنفسهم حيث انهم لم يقولوا لنا لا نعلم تاويلها كان اولى انهم يقولوا لا نعلم تاويلها لا قالوا لا نحن بتاويل الاحلام الاعلام اللي هي قلنا من عند الشيطان وهذه من الامور التي لا تنبغي لاهل الدين والايه اهل الدين ولذلك اهل الدين دايما لما يعرفوش حاجه يقولوا لا نعلم الله اعلم من قال ايه وهذا ايضا من لطف ربي بيوسف وهو الملخص في الامر ان ربنا لطف بيوسف انه ما حدش فيهم ايه عرف او اول يعني فانه لو عبرها او عبر او يعني اول رؤيا ابتداء قبل ان يعرضها على الملأ من قوم يعلمون فيمكن يبقى خلاص كان هياخد راي ايه نعم لكن الامر هنا يعني اقول لك ايه لم يعني المساله كانت مساله شديده على الملك يعني لم يكن لها ذلك ولكن لما عرضها عليهم عجزوا عن الجواب وكان الملك مهتم من غايه الاهتمام بالامر فقيل وهذا نظير اظهار ربي فضل ادم على الملائكه بالعلم مش ربنا قال سبحان الله تعالى في ادم قال ايه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا فحصل بزيادة يعني الفضل الكبير سبحانه، لذلك قيل ذلك، وكما يظهر فضل أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يلهم ربي الخلق أن يشفعوا، يعني الشفيع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المهمة الإباء، وقال الذي نجا، الفتى اللي نجا وفعلا هو ساقي الملك وهو يعصر خمرا وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكر عند ربي، ولكن اتذكر بعد أمه بعد فترة. أي تذكر يوسف أن ياه كان معايا واحد في السجن كان بيعبر الرؤية، وراح فيح قال لهم إيه بقى، علم أن يوسف كفيل بتأويل هذه الرؤية ولكن مر عدة سنين، فقال إيه، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، ابعثوني ليوسف عشان أسأله. فأرسلوه فجاء إلى يوسف ولم يعنفه يوسف، مؤدب لم يعنفه يوسف، يقول يا أخي أنت ما جيتليش إلا دلوقتي، قعدت 9 سنين 7 سنين ما تشوفنيش، ولما دلوقتي احتجتني جيتلي. لا لا، قال له واحد زي بالظبط، قال له طب تعالى تعالى تأويل هذه الرؤية. فاستمع إليه عما يسأله وجاب يوسف على ذلك، قال له يوسف أيها الصديق، شوفي أثنى عليه بإيه، أي كثير الصدق في الأقوال والأفعال، اللهم ارزقني وإياكم هذه الصفة، كثير الصدق في الأقوال والأفعال، أنا جاي لك الأمر هام جدا، الأمر ده افتينا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هم متشوقين لتأبير التأويل لهذه الرؤية يعني، لا لا طبعا، يعني شوفي سبحان الله برضو حتى مش عايز يعترف بإيه. وقد أهمتهم، يعني متشوقون لتعبيرها وقد أهمتهم. فابتدى عبر يوسف عن الأمر ده، وابتدى يعلم برضو أنه هو الملك اللي بعته، عشان كده الملك بعد كده هيبعته، لأنه الملك هو اللي هيبعته بعد ما عرف قدره. فعبر يوسف 7 بقرات سمان والسبع سنبلات الخضر بأنهن 7 سنين خصبة، و7 البقرات العجاف و7 سنبلات اليابس بأنه 7 سنين جذبة. ولا والله أعلم أن الخصب والجد يعني كان الحرس يعني مبني عليهم، يعني لأن بما أن الحرس مبني عليهم هيبقى السنابل الخضرة هتزهزه والبقر والحيوانات دي هتحصل إيه، هتثمر أو تأكل أو تأكل. نعم، وإنه إذا حصل الخصب قوية الزروع وقوية الحروس وحسن المنظر وكسرة الغلال، وأما الجد يحدث بالعكس، وكانت البقر هي التي تحرس عليهم الأرض وتسقي عليهم الحرس في الغالب، وأما السنبلات أعظم الأقوات كانت عندهم، كانت هي كان قوتهم، ولذلك جالهم من قوتهم ومن أعمالهم أفضلهم، وكان أفضل قوتهم كان اللي هي إيه، السنبلات أفضلها. فجمع لهم في تأويلها بين الرؤية والإشارة لما يفعلونه ويستعدون، يعني بمعنى أصح يوسف يقول لهم إيه، دبروا أمركم، الثلاث النصيحة تأتي، عبر لهم الرؤية بأنهم قال لهم إيه الأمر ده، جمع لهم بالتأويل بالتعبير والإشارة لما يستعدوا فيه من التدبير في سنين الخصبة حتى ينتقل السنين الجد. فقال لهم تزرعون 7 سنين إيه، دأبة، يعني متتابعات 7 سنين، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه اتركوه. عارفين الصوامع جت من مين؟ تخزين الغلال، يعني كانت من أيام يوسف عليه السلام في مصر، أي اتركوه في سنبل، لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه، يعني من التلف يعني، وكمان من الالتفات يعني خزنين، يعني اللي هتخزنيه تحطيه وتخلي بالك وتحرس عليه وكذا وتشيل شيله كذا. إلا سبحان الله، قال لك إيه، تزرعون 7 سنين متتابعات وما حصدتم من تلك الزروع فذروه، أي اتركوه في سنبله في السنابل زي ما هي، لأنه أبقى وأبعد من الالتفات، يعني يتنوا على السنابل عشان يبقى إيه أقصى ما يتلفش، حتى لا يتلف يعني، إلا قليلا مما تأكلون، دبروا أمركم، خدوا منه شوية للأكل يعني، إلا ما أكلتم في هذه السنين الخصبة، يعني تأكلوا في السنين الخصبة، بس لما يجي لكم الخصب إن أنت خلصوا كل اللي عندكم، لا شيلوا خزنوا علشان هيجي لكم سنين تانية هتستهلكوا فيها اللي أنتوا خزنتوه، وليكن قليلا، وليكن ما تأكلوه أو تأخذوه قليلا ليكثر ما تدخروه، يعني بمعنى أصح بيدعوهم يوسف لعدم الإسراف. بيجي واحد عنده مال، لما يكون إنسان عنده مال يقعد يصرف ويودي ويفق، وبعدين يجد على كده يجي له مثلا بلاء ظروف، يبقى يتشحت وقاعد يصرف من الناس وقاعد ياخد من الناس، لأنه ما بيعملش حساب إيه غدر، ولا يرجع ولا وهي في دينا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تقصص إيه كله. يبقى المفروض الإنسان يعرف قدر النعمة ياخد منها بقدرها وما يفتريش في الإسراف، لأن المبذرين كانوا أخوان من يعني هنا في الأمر يعني أبقى وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم النفع واقم. ثم يأتي بعد ذلك، أي بعد تلك السنين السبع المقصبات، سبع سنين شداد المجدبات اللي هم قلع اللي هم كانوا نسلهم باللي هم البقرات الايه العجاب، يأكلن ما قدمتم لهن، يأكلن جميع ما ادخرتموه. يعني كل السبع سنين دول اللي انت حوشتوه وادخرتوه، هذا اللي انت خزنتوه عندكم هتحملوه في ايه؟ هينفعكم. نعم. ولو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. يعني هيبذلوه بعد كده إيه؟ شوفي بقى يعني بيخطط لهم تاكلوا إيه؟ منهج اقتصادي شديد، تاكلوا إيه؟ حوشوا إيه؟ شيلوا جانب عشان بعد كده تزرعوا تاني، ما بقاش الأمر كله بقى إيه؟ كله تاكلوا كله تخلصوا، وبعدين بعد كده تيجوا تلاقوا حاجة تزرعوا منها، ولا تلاقوا حاجة تنبت لك وكذا. كان سبحان الله شوف قد إيه مدبر، مدبر في مسألة. ثم يأتي بعد ذلك اللي هم زي كما ذكرت له. إذن هي هنا يدعوهم، قال لك أي سبع شداد. ثم يأتي بعد من بعد ذلك السبع الشداد، قال بعد السبع الشداد فيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكسر الأمطار الغيث والسيول، وتكسر الغلال وتزيد على أقوتهم، حتى إنهم يعصروا العنب ونحو زيادة على أكلهم، هيزيد عليهم الأكل. ولعل استدلال على وجود هذا العام الخصم مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التعبير بالسبع الشداد قال لك أن العام الذي يليها يزول به شدتها. سبحان الله. وقيل وإن المعلوم أنه لا يزول الجد المستمر سبع سنين متواليات إلا بعد ما يكون بعده إيه في خصم، يعني وزيك استنبطوا من هذا الخصم. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا، عجبوا فرحوا جدا، أشد الفرح. أي واحد دبر لهم الأمر وحوش لهم وشل لهم وقال لهم ما تخافوش أبدا، عمل لهم خطة الأيام المقبلة. الملك طبعا أعجب جدا بيوسف عليه السلام، وقال إيه؟ وقال الملك ائتوني به، أتهوني. فلما جاءه الرسول قال ارجع لمن؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليه. مرضاش يخرج، هو عايز ياخد إيه؟ قال ما راح بقى هنا الأمر إيه؟ جاب هنا الأمر بقى بقية الآيات. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ظهرت البراءة، يا سبحان الله. يقول تعالى وقال الملك لمن عنده روحوا هاتوا لي هذا الرجل يوسف، خرجوه من السجن واحضروه إليه. فلما جاء الرسول اللي هو أرسل الملك إليه وأمره بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة، لا مش هخرج حتى يتبين براءتي تامة قبل ما أخرج. ولذلك قيل وهذا من صبره ومن عقله ومن رأيه التام، فقال الرسول ارجع إلى ربك، يعني به الملك، فاسأله أول اسأله السؤال ده، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، هات النسوة اللي هم قطعوا أيديهم وعمل واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج السكينا وقالت اخرج عينهن، مكان فراش جميل وثير، وراحت بعد كده جابت لهم فاكهة وجابت لهم سكين وقالت وقعدتهم بقى، يعني هم دول اللي قالوا فيها طيب تعالوا بقى شوفوا بقى يوسف اللي يخرج عليكم. فلما خرج عليهم يوسف بهذا الشكل وسبحان الله وانبهروا جماله وضيائه، جمال ونور كده ضياء، قال سبحان الله أكبرناه، قلنا حاشا لله، ما هذا إيه بشر، لا لا لا لا مش ممكن، إن هذا إلا ملك كريم، قالتم شفتم فذلك الذي تمنوا فيه، وأنا فعلا أقرت لكم أن أنا فعلا عملت كذا وكذا وكذا، وأنا بقول لكم دلوقتي لو لم يفعل هذا الأمر إقرار تاني تصديق تاني بعفة يوسف. فلما جاء الملك راح جمع النسوة، أحضر الملك النسوة وقال لهم ما خطبكم، يعني شأنكم إيه في موضوع يوسف ده، إيه الحق في موضوع يوسف، عشان النساء اللي كانوا معاه كانوا برضو يقولوا إيه، كانوا في صف مين، مرأة العزيز، يعني روضتنا يوسف عن نفسه، أنتوا عملتوا كده، فهل رأيتون منه ما يريد، هل رأيتم من يوسف أنه استجاب ليكم لما روضتوه عن نفسه، فيعني برأناه، هم برأوه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أبدا، ما شفناش منه أي خطأ، بل لم نرى منه إلا العفة، فجت بقى بشهادة مين، امرأة العزيز. لما جت يعني امرأة العزيز قالت بقى إيه، لما كانت بقى السؤال امرأة العزيز قالت، تبين لها امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، لا باين أنا خلاص الحق، باين خلاص هو فعلا الحق، وهي بتقول قالت، وتبين بعدما كنا ندخل معه في السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف، إحنا السبب في ذلك، أنا روضته عنه، بقول لكم بعترف إن هي روضته عن نفسها عن نفسه، وأنه لمن الصادقين، هو صادق إن هو فعلا لم يفعل شيء، لا في أقواله، وهو بريء في فعلا فيما من كل ما نسب إليه، ذلك الإقرار الذي أقررت أني روضته، أنا بقرر لكم هو إن هي يعني تقول مرات العزيز هكذا يوسف، وعشان تقول له أنا بقرر دلوقتي إن أنا بعترف كده، ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، أنا بقر بالصدق. قيل يحتمل في ذلك أن مرادها بذلك زوجها، مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني روضت يوسف أني لم أخنه بالغيب، يعني لم يج يعني لم مجرد المراودة، أنا لم أفعل إلا المراودة، لكني لم أفسد عليه فراشا. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، حتى لما غاب عني، لكن هي عارفة وكانت مصدقة أنه إيه صادق، فقال لك هو تفسير السعدي، قال لك يحتمل كمان يعود ذلك على يوسف، وأنه صادق وأني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله إيه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لابد أن تعود خيانته على نفسه ومكره على نفسه، ولابد أن يتبين أمره ويتفضح أمره، الخائن دايما بيتفضح مهما طال أمر الخائن، ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يفضح أمره. ثم تقول بقى إيه، ولا تزكي نفسها بقى في الأمر ده، فتقول إيه، وما أبرئ نفسي، أي من المراودة، من الهم الذي فعلته مع يوسف، من الكيد. ليه بقى؟ لأن إن النفس لأمارة بالسوء، يعني كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، اللي وقعت في السوء هي النفس الأمارة بالسوء، لأن الفاحشة وسائر الذنوب فإنها من الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي، اللي ربنا بينجيه، فنجاه من نفسه كما نجى يوسف كده من نفسه الأمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، واللهم ارزقني وإياكم ذلك، النفس هذه النفس المطمئنة، منقادة لداعي الهدى، يعني بعيدة عن داعي الردى، ولذلك ليس من نفس، بل فضل ذلك الأمر فضل من إيه، علشان كده بيقول ده مش من النفس، لكن اللي بيعين الإنسان على ذلك ومن ربي، بيعين على المعصية هو الشيطان، وباللي بيعين عن هدى هو ربي سبحانه وتعالى. ثم قال فلذلك ليس من النفس، بل من فضل ربي ورحمته على عباده، لأن ربي بعد كل ذلك لما الإنسان يتوب ويرجع وينيب إلى الله عز وجل، ربي إن ربي غفور رحيم، أي غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. وقيل وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز، لأن البعض قال من قول يوسف، لكن هو من قول امرأة العزيز، فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذا. نعم، ما هي ابتلت بعد الأمر ده كله، اعترفت، وقد تكون يعني الله أعلم بقى هي دخلت قلبها الإيمان، أو عشان الملك ما يظنش ان هو عمل لا لا لا لا ابدا ابدا. هي اعترفت بذا كله لاني قالت انا كاني اعترفت ومبرئ نفسي. دي بقى اللي هي بتبرئ نفسها امام الله. وان هي سبحان الله كانها ايه كانها هي بقى دلوقتي بتعترف وان الراجل ده صادق وان الراجل ده ظلمته. حتى ممكن يكون انسان يعني سبحان الله حتى ممكن يكون انسان مش مؤمن لكن عنده ايه صادق بس يمكن صادق مع الله وصادق مع ايه مع الناس يعني. فهي فعلت كده قالت لهم انا فعلا هو صادق وكل اللي قاله هو صحيح. انا اللي خنت انا اللي انا فعل كذا وانا بقول لكم دلوقتي انا ما خنتش لا خنت جوزي ولا خنت يوسف. وان هو سبحان الله هو ايه يعني هي لما قالت قد همت بيه وهمت بيه ولا ربي كذلك نصف عنه السوء والفحشاء. هنا قالت وأنا أبر نفسي إن نفس الأمارتهم بالسوء ما قالتش الفحشاء. لا ما هي بس لأن هو أبدا دليل إنه هو ما وصلوش لمرحلة اللي هي ولا هو كمان وصل لهذه المرحلة ولا هو ولا هي كمان لأن هي السوء السوء اللي هو الهم والمراودة لكن الفحشاء لم تحدث. لا دليل لا لا أنها لم تحدث. فهذا كلام المرأة المرأة العزيز كما يقول في التفسير في ذلك. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف برضو ما زال الملك يعني بيقبل زوجته إيه بيعفو عنها وبيتلمس لها ويعني الرجل فيه زي ما قلت كده. فلما تحقق الملك وتحقق الناس من براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك وقال هتهوني أتوني به أستخلصه لنفسي يعني أجعله خصيصة لي مقربا مني فآتوا به إلى الملك مكرما محترما. فلما كلمه أعجب بكلامه جدا أعجب بكلام يوسف وزاد موقعه عنده. فراح قال له إيه إنك اليوم لدينا يعني عندنا مكين أمين يعني متمكن أمين على الأسرار الرب مكين أمين يعني متمكن على مكين يعني من لأن مكان عندنا كبيرة جدا وإنت إيه كأنه كاتم إيه فقال يوسف طلبا المصلحة العامة ما طلبش لنفسه يعني ما هموش أبدا أن أنت تبقى مكين عندي ولا مكين عندي لا لا لا لا قال له لا ده أنا يهمني المصلحة العامة. فماذا قال له قال له اجعلني على خزائن الأرض أي على خزائن جبايات الأرض على غلالها على كلها حافظا مدبرا إنني هنا قال له بقى هنا إيه حفيظ عليم أي حفيظ للذي أتولاه كل ما أتولاه أقوم بحفظه وبالأمانة الشديدة بالأداء هذه الأمانة الشديدة مدبرا فلا يضع منه شيء في غير محله. وهنا هو الإنسان الأمين يا بناتي الحافظ ضابطا للداخل والخارج عليم بكيفية التدبير والإعطاء عليم بكيفية المنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية وإنما هي رغبة من يوسف للنفع العام. وقد عرف من نفسه من الكفاية والإمانة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب منهم هنا إيه الأمر أن يجعلوا على خزائن الأرض ليس لتزكية لنفسه ولكن إلى هنا نقف يا بناتي إلى هنا ولكن معرفة بقدرة يوسف أنه ممكن يقدر يدبر ويدير ويفعل كذا كذا وإنه لو أم بهذا الأمر فيقوم به على خير القيام. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق أن نكون في حفظ أو نحفظ كل ما أولاه ربنا أو أعطاه ربي لنا وأن نكون على علم. اللهم ارزقنا علما ينفعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.